المحاولات الإيرانية لإعادة السيطرة على المشهد العراقي. منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية والتي أجريت في أكتوبر الماضي ونتجت عنه تراجع كبير في مقاعد الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران، تعمل طهران عن طريق عدة وسائل أن تتدخل في صياغة المشهد العراقي القادم خلال المرحلة المقبلة وإعادة بناء نفوذها من خلال مشاركة وكلائها في الحكومة القادمة ومنع إقصاء أي طرف موالي لها عن المشهد السياسي والأمني. سنناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة مع البرلماني السابق والخبير في العلاقات الدولية الدكتور عمر عبد الستار لمعرفة الخطط والنوايا الإيرانية المقبلة في المشهد العراقي والمحاولات المستمرة لإعادة السيطرة على العراق مجدداً على الرغم من خسارة وكلاء وفصائل موالية لإيران في الانتخابات وإثبات نفور المجتمع من هذه الجماعات المسلحة التي تساهم في تقويض الدولة العراقية. لم تكن تراجع نسبة المشاركين في الانتخابات المفاجئة الوحيدة للمراقبين والمواطنين، بل النتائج أيضاً، حيث كانت الفصائل الشيعية الموالية لإيران من أبرز الخاسرين الرئيسيين في الانتخابات، وهي التي دفعت هذه الأطراف إلى الادعاء بوجود تزوير في الانتخابات والدعوة إلى إلغاء النتائج والنزول إلى الشوارع للتصعيد وممارسة الضغوطات لتغيير النتائج أو إلغائها بما يتناغم مع مصالحها. وإذا كانت الميليشيات هي الطرف الخاسر الرئيسي والمباشر في الساحة العراقية، فإن هذه الخسارة تسجل أيضاً للنفوذ الإيراني داخل العراق، حيث وبعد سنوات من خلق ورعاية وتأسيس الميليشيات والتدخل في الشؤون العراقية، إلا أن هذا النفوذ العسكري والأمني الإيراني لم يصمد كثيراً وبدأ بالتزعزع والتراجع نتيجة لتصرفات الميليشيات والسياسات الإيرانية الخاطئة داخل العراق، والتي أدت في النهاية إلى خلق وعي عراقي بخطورة التدخلات الإيرانية وضرورة معاقبة الأطراف الموالية لإيران من خلال التظاهرات الشعبية التي نادت بإخراج النفوذ الإيراني، وأيضا من خلال نتائج صناديق الاقتراع والتي أدت إلى معاقبة المتعاونين والوكلاء لإيران في العراق. ومع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، عملت طهران على إعادة بناء استراتيجية بديلة في العراق لتعويض خسارة حلفائها. وفيما يتعلق بهذه الاستراتيجية، يقول الباحث الإيراني الدكتور حميد عزيزي أن إيران تتبنى السيطرة على الأضرار في العراق بعد الاضطرابات الأخيرة، حيث أن الركائز الأساسية لنهج إيران هي منع نشوب الصراع المسلح أو العنف الواسع الذي يشارك فيه حلفاؤها في العراق، والحفاظ على التماسك بين الجماعات الشيعية، ومنع تشكيل حكومة أغلبية أو إعادة هيكلة الدولة العراقية. ويرى الباحث أن إيران لا تريد أن ترى فردا واحدا أو فصيلا واحدا يسيطر على السياسة الشيعية في العراق، فيما تنظر إيران إلى الفجوات السياسية بين مختلف الشيعة العراقيين على أنها مساحة للمناورة وتأمين مصالحها، لا سيما من خلال لعب دور الوسيط أو المنسق فيما بينهم، إضافة إلى أن إيران تعارض المساس بنظام المحاصصة وتعارض مطالب وإرادة العراقيين المطالبين بإنهاء نظام الحصص سيء الصيت، وهي تعمل جاهداً على عدم المساس بطبيعة النظام الذي تشكل بعد عام 2003 والذي يضمن مصالح طهران، والمساس بهذا النظام سيؤدي إلى خسارة طهران لمصالحها ونفوذها داخل العراق. ويبدو واضحاً أن إيران لا تقبل برؤية واقع سياسي جديد في العراق، وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة. قد لا يتوافق هذه الرؤية مع رؤيتها الإقليمية التي تقضي ببقاء العراق ممر استراتيجي لمحور المقاومة الإيراني لنقل الأسلحة والمعدات والميليشيات إلى سوريا ولبنان ودول أخرى، واستنزاف الثروات العراقية بصورة مستمرة لتمويل نشاطات إيران في المنطقة، كما تعمل على إبقاء العراق بحاجة دائمة إلى الكهرباء والغاز الإيراني حتى تستطيع أن تستخدم هذه الملفات كضغوطات وأوراق سياسية ضد العراق عندما تحصل مشاكل وخلافات بين البلدين. وبعد نجاح مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والفائز الأول في الانتخابات وبالتحالف مع السنة وبعض الأطراف الكردية في تنصيب الحلبوسي رئيسا للبرلمان مرة ثانية وتخلبه على الإطار التنسيقي الشيعي بقيادة المالكي، تحاول طهران أن تركز جهودها في الوقت الحالي لرأب الصدع وإنهاء التوترات داخل الأطراف الشيعية والوصول إلى توافقات تنهي حالة الخلاف الذي قد يؤدي إلى إضعاف الطرف الشيعي الذي يشكل عماد النفوذ الإيراني داخل العراق. وضمن هذه الجهود جاءت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري إسماعيل قعاني إلى العراق بصورة مفاجئة في محاولة لإنهاء التوتر القائم بين الكتل الشيعية، حيث ناقش قعاني مع قيادات الإطار التنسيق الشيعي إمكانية انضمام نواب ائتلاف نوري المالكي إلى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري لضمان تمثيلهم في الحكومة القادمة بقيادة التيار الصدري. زار قعاني القيادي في الحرس الثوري الإيراني مرقد الإمام علي، ثم قبر المرجع الديني محمد الصدر والد مقتدى الصدر، ثم قبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لإظهار الزيارة كأنه غير سياسية. ولكن بعد ذلك اجتمع قعاني في بغداد بقادة الإطار التنسيق الشيعي القريب من إيران وعلى رأسهم نوري المالكي وهادي العامري. وبحسب مصادر قريبة من الصدر فإن زيارة قعاني كان لإيجاد حل الخلافات الشيعية الشيعية وإعادة ترتيب البيت الشيعي وفق المعادلات السياسية المعتمدة منذ 2003. ولكن بحسب المصدر ذاته فإن الصدر يرفض سيناريو تشكيل حكومة توافقية تعتمد العرف السياسي في توزيع المناصب، ويصر على خيار حكومة أغلبية وطنية تقوم على إبعاد شخصيات أبرزهم نوري المالكي. ومن الواضح أن الطرف الإيراني أدرك مخاطر هذه المرحلة على مستقبل النفوذ الإيراني داخل العراق، وخاصة أنها خسرت الكثير من الحاضنة الشعبية خلال حراك وتظاهرات تشرين، ونتائج الانتخابات دليل آخر على نفور المجتمع من الجماعات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وبالتالي هي تعمل وتجتهد وتركز جميع جهودها على إنهاء الخلافات بين الجماعات الشيعية وبين مقتدى الصدر لإنهاء أي مجال لخلافات قد تؤدي إلى خسارة الطرف الشيعي للحكم أو إضعافه، بما سيؤثر سلبيا على النفوذ الإيراني داخل العراق. وبخصوص هذا الموضوع والإصرار الإيراني على إبقاء العراق في دائرة نفوذه، نتحدث مع الدكتور عمر عبد السجار الخبير في العلاقات الدولية، ونسأله عن كيفية تقييمه للدور الإيراني في هذه المرحلة للتأثير على مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية. يعني الدور الإيراني في هذه المرحلة يعني أينما مطرت في العراق ستمطر لصالح إيران، لأنه دور إيران هو مكمل لدورها في الحقبة الماضية والحقبة التي سبقت. والأساس اليوم بالنسبة لإيران أن العراق ليس فقط جسرا لبيروت، وإنما منصة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية، أو كما تريد طهران اليوم التفاوض الإقليمي مع تركيا ومع الأردن ومصر، كما صرح حسين عبد اللهيان في لقائه الأخير على قناة الجزيرة. وفعلا العراق بدأ يمارس هذه المنصة من خلال 4 جولات غير معلنة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وربما تتهيأ بغداد بعد تشكيل الحكومة لكي تبدأ الجولة الخامسة من التفاوض السعودي الإيراني، رغم كل الذي حصل من نتائج في هذه الانتخابات بتقدم الصدر وبخسارة حلفاء إيران من أحزاب وميليشيات تحت إطار البيت الشيعي، الذي يبدو أن البيت الشيعي الذي مارس يعني دوره من خلال سليماني، الآن بعد سليماني هل يستطيع هذا البيت الشيعي أن يمارس دوره؟ يبدو أن الصدر يستطيع من خلال برنامجه أن يمنح إيران هذه الفرصة، لأن هذه فرصة إقليمية، وربما الكاظمي يصل إلى رئاسة الوزراء ليكمل هذا الدور. وانطلاقا من هذه النقطة، هل يهدف زيارة قاآني وكوثراني أيضا المسؤول عن الملف العراقي في حزب الله اللبناني لتوحيد البيت الشيعي وتجاوز الخلافات فيما بينهم، أم هو تجاوز واضح على السيادة العراقية؟ يعني هو قاآني هو قائد فيلق القدس، سفراء إيران في المنطقة هم من الحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي من الحرس الثوري الإيراني، وكذا قل فيما يخص كوثراني فيما يخص حزب الله. هو هذا تجاوز واضح على السيادة العراقية. لا توجد سيادة بمعنى سيادة ويستفاليا، لا، إيران تمارس نفوذ لا حدود له بصراحة في المنطقة خارج إطار ويستفاليا وخارج إطار الدولة الوطنية. فالتجاوز واضح على السيادة العراقية، والتجاوز واضح على الدولة. يعني لو كانت هناك دولة ويستفالية ما راح تقبل بميليشيات تعادي سيادة الدولة يقودها قائد حرس ثوري في دولة مجاورة، في يعني حرس ثوري إيراني. فهو تجاوز واستمرار وإصرار على هذا التجاوز، وهذا مستمر، هذا مستمر. إيران همها اليوم أنه تحافظ على نفوذها الإقليمي في الأربع عواصم الذي تمكنت منه في الحقبة الماضية من خلال التفاوض مع دول المنطقة كما طرح حسين عبد اللهيان. أما أنهم يحافظون على البيت الشيعي، البيت الشيعي قام بدوره في ظل سليماني، هل يستطيع كوثراني وقاآني أن يحافظوا على هذا البيت الشيعي بعد ذهاب سليماني؟ أنا لا أعتقد أنهم سيستطيعون المحافظة عليه. هناك اليوم شيعة يرفضون إيران وميليشيات إيران وبيت إيران الشيعي بصراحة، وهذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى نزاع شيعي شيعي مهما حاولت إيران طبعا. وأخيرا، وبعد التصورات الكبيرة التي شهدها العراق وخاصة انتشار الوعي المجتمعي، هل سوف تنجح طهران مجددا في إعادة بناء نفوذها داخل العراق وإعادة تقوية الفصائل والوكلاء التي تعمل وتخضع للنفوذ الإيراني في الساحة العراقية؟ ما إمكانية نجاح طهران في إعادة بناء نفوذها؟ يعني إيران تحاول المحافظة على نفوذها في العراق والمحافظة على العراق كمنصة وكجسر، جسر للمتوسط ومنصة للتفاوض، وبالتالي هي ستمنع أي محاولة للخروج على هذا الدور. يعني هذا الدور يجب أن يعني يجب أن تقوم بغداد. اليوم بغداد مرتبطة بمحور إيران الإقليمي إلى بيروت، وبغداد اليوم تحاول أن تربط نفسها بمحور الشام الجديد، وبغداد الآن تحاول أن تقوم بدور منصة إقليمية. يعني ربما إيران انتهت من 5+1 دولية، إذا اتفقت طبعا في فيينا، إذا اتفقت ستكون هناك ربما ما يشابهها في المنطقة، وتتشكل ربما في بغداد. اليوم إذا عندنا سعودية وإيران ربما تضاف لها بلس خارط، وتضاف لها السعودية وتركيا والأردن ومصر، أو هكذا هي تريد إيران، وهكذا تريد أيضا روسيا، وتريد أيضا كذلك الصين. فإيران تريد من خلال ذلك يعني عزل المنطقة مهما يعني على قدر استطاعتها عن الدور الغربي بشكل عام، وفتح مجال للدور الشرقي، الصين وروسيا وإيران. ولذلك هي تحاول المحافظة على الهدوء على النفوذ رغم كل التطورات الأخيرة. يعني 15 محافظة عمليا الآن بيد الميليشيات. نعم، نظريا نتائج الانتخابات أعطت فارقا واضحا، لكن هذا العمل كيف سينعكس على المواطن، على نفوذ إيران في المحافظات، وخاصة المحافظات المحررة من داعش. هاي مسألة صعبة كلش، لكن إيران ستحاول المحافظة على هذا لتحقيق هدف المحافظة على نفوذها الإقليمي في نهاية المطاف. ولم يقتصر الجهود والمحاولات الإيرانية على زيارة القيادي في الحرس الثوري الإيراني والقائد في فيلق القدس إسماعيل قائاني فقط، بل وصل مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني إلى العراق أيضا في زيارة بالتزامن مع تواجد قائاني. وكوثراني معروف بالتنسيق بين الميليشيات الإيرانية في العراق وأحد القيادات البارزة التي عملت عن قرب مع قاسم سليماني، وهو يحمل الجنسية اللبنانية والعراقية. وقد لعب كوثراني دورا مهما في اختيار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي فتح المجال أمام الميليشيات للدخول إلى مؤسسات الدولة العراقية وتسبب بأزمة سياسية يعاني منها العراق حتى اليوم. كما أن كوثراني يرتب النشاطات المالية والاقتصادية التي توفر الدعم المالي لحزب الله اللبناني داخل العراق. ويظهر كوثراني دائما عند تصاعد الخلافات بين الأطراف السياسية الشيعية أو حدوث مشاكل كبيرة داخل الساحة السياسية العراقية. ويبدو واضحا أن الهدف من زيارة كوثراني في الوقت الحالي هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف الشيعية، وخاصة مقتدى الصدر، ومحاولة الخروج بآلية للاتفاق على صياغة المشهد السياسي المستقبلي داخل العراق بما يضمن مصالح إيران ووكلائها، ومنع إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية الموالية لإيران. وعلى الرغم من تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية لمكافأة قدرها 10 مليون دولار قبل عام لمن يدلي بمعلومات عن كوثراني، إلا أنه يتجول اليوم بكل أريحية بين بغداد والنجف. وهذا يعني أن محاولات ملاحقة هذا الشخص الخطير الذي يؤدي دورا سلبيا على الوضع السياسي العراقي ليست محاولات جدية، ويتطلب الأمر أكثر جدية لعرقلة هذا الشخص ومنع تحركاته داخل العراق ومحاولاته للسيطرة على الملف السياسي العراقي بما يضمن مصالح إيران ومصالح حزب الله اللبناني داخل العراق. ويحاول قادة وأعضاء الإطار التنسيقي الشيعي دائما أن يبرروا تواجد المسؤولين الإيرانيين أو التابعين لحزب الله اللبناني في العراق بأنه محاولات لمساعدة الفرقاء العراقيين في الوصول إلى تسويات إيجابية تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وحكومة قوية قادرة على حماية السيادة العراقية. حيث أكد عضو تحالف الفتح الموالي لإيران حامد الموسوي أن إيران سلمت قوى شيعية تسجيلات عن مؤامرة خليجية، وأن قائاني قائد فيلق القدس الإيراني قد قدم معلومات خطيرة عن مؤامرة إقليمية تستهدف العراقيين. إلا أن هذه المعلومات ونظريات المؤامرة ومحاولة تسويقها وترويجها بين العراقيين لم تعد تنطلي على المواطنين الذين شعروا وأدركوا بمخاطر النفوذ الإيراني داخل العراق، حيث يرى الكثيرون من المواطنين تاريخ قائاني وكوثراني وأنهم لديهم اختصاص في توجيه وإنشاء الميليشيات المسلحة والتي لديها تاريخ سلبي داخل المشهد العراقي وتورطت في عمليات قتل وقمع الناشطين. ويدرك الجميع أن تواجد هذه الشخصيات داخل العراق هو ضرب لمبدأ السيادة الوطنية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية العراقية، وأيضا هي محاولة لاعتراض الإرادة الوطنية العراقية التي خرجت في تظاهرات تشرين وقدمت الكثير من التضحيات وأكثر من 700 شهيد وثلاثين ألف جريح خلال التظاهرات الأخيرة لتأكيد على الإرادة الوطنية وصياغة مشهد وطني مختلف عن المشهد السابق الذي ساد منذ أكثر من 18 سنة. يبدو واضحا أن إيران لا تقبل بخسارة وكلائها بسهولة، وهي تحاول وتركز جهودها خلال الفترة المقبلة لبناء تأسيس نفوذ قوي داخل الساحة العراقية، سواء عن طريق تشكيل الحكومة القادمة أو بناء معارضة تكون هي المسيطرة عليها، وبالتالي تستطيع أن تضع قدم داخل الحكومة وقدم داخل المعارضة. ولكن وبدون أدنى شك أن هذه المحاولات تصطدم بجدار قوي، وهو النفور الشعبي من النفوذ الإيراني، وأيضا الغضب العام من جميع شرائح العراقية على الميليشيات والفصائل المسلحة التي لديها تأثير سلبي على الواقع العراقي. فهل ستنجح إيران في إعادة بناء نفوذها داخل العراق بعد خسارة وكلائها في الانتخابات؟ أم أن العراقيين سينجحون بعدما ضحوا في صياغة مشهد سياسي مستقبلي جديد في العراق بعيد عن الأجندة السياسية والتأثيرات الميليشياوية؟ إلى هنا انتهينا من هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.